العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ذاتك وسلطانك. يا رب لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، لك الحمد يوم أن كنت ولم يك شيء، ولك الحمد يوم أن تنادي لمن الملك اليوم فلا يجيبك أحد فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار. لك الحمد ربي عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رافع لما خفضت ولا خافض لما رفعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، علمني كلمة اذكرك وادعوك بها. فقال الله عز وجل: يا موسى قل لا اله الا الله. فقال موسى عليه السلام: يا ربي، كل عبادك يقولون لا اله الا الله. فقال الله عز وجل: يا موسى، والله لو ان السماوات السبع وعامريهن غيري على الله، والاراضين السبع في كفه، ولا اله الا الله في كفه، لمالت بهن لا اله الا الله. او كما قال صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل كلمة التوحيد، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلمة الإيمان والتقوى، فضل الكلمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله عز وجل الخلق وخلق جل وعلا الجن والإنس من أجل لا إله إلا الله، وتلك هي محض العبادة لله جل وعلا، أن نفرد الله تعالى بالوحدانية، فلا إله إلا الله ولا رب إلا الله ولا معبود بحق في هذا الوجود إلا ذلك الإله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض ومهد وقسم الأرزاق على الخلق فلم ينسى منهم أحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا يجار عليه جل وعلا، يجير ولا يجار عليه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا نعبد إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نستجير إلا بالله ولا نطلب إلا من الله ولا نصلي إلا لله ولا نزكي إلا لله ولا نتصدق إلا لله ولا نحج إلا لله ولا نعتمر إلا لله ولا نتكلم أو ننوي نية إلا تكون هذه وذاك خالصة لله جل وعلا، فإنه لا إله إلا الله. موسى عليه السلام يسأل الرب جل وعلا: أريد منك كلمة تخصني بها أدعوك وأذكرك بها، فيقول الرب جل وعلا للكليم موسى: قل لا إله إلا الله. فيقول موسى: كل الناس كل الخلق يقولون هذه الكلمة، أريد كلمة مخصوصة للذكر والدعاء. فيبين الله جل وعلا فضل هذه الكلمة، لو أن السماوات السبع بما فيها وما بينها وما حولها، السماوات عباد الله التي قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما بها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من موضع أربع أصابع في هذه السماوات السبع إلا وملك ساجد بين يدي الله تعالى إلى يوم القيامة. هذه السماوات السبع بشموسها وأقمارها وكواكبها ونجومها ونياتكها وكل ما فيها، والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت في الكفة الأخرى هذه الكلمة لا إله إلا الله لمالت لا إله إلا الله بالسماوات والأرض. فاذكروا الله عز وجل بهذه الكلمة، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه ما من إنسان يصبح فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، إلا رفعه الله عز وجل 100 درجة وحط الله عز وجل عنه 100 سيئة وأعطاه الله 100 حسنة، وكانت حرزا له من الشيطان طول يومه. لماذا عباد الله؟ لأن لا إله إلا الله لا يعادلها شيء في هذا الوجود. فقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذه الكلمة عباد الله التي من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل، 120,000 من الأنبياء والمرسلون، منهم 310 رسولا أرسلهم الله عز وجل بهذه الكلمة: إن الدين عند الله الإسلام، أي لا إله إلا الله، فما من نبي ولا رسول إلا دعا قومه أن يقولوا لا إله إلا الله. ولذا إخوة الإسلام جعلها ربنا عز وجل هي قضية القضايا، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: مبينا فضل هذه الكلمة، وما بعثنا في أمة من رسول إلا بين الله عز وجل لهم أن بينوا وأخبروا أقوامكم أن يعبدوا الله جل وعلا وأن يجتنبوا الطاغوت. فكلمة لا إله إلا الله تحتوي على الكفر والإيمان. لا إله إلا الله احتملت واحتوت على كفر وإيمان. إذا قال الإنسان لا إله وسكت فذلك الإلحاد بعينه وذلك الكفر بعينه، فهذا نفي للألوهية مطلقة. ولكن لا بد أن يستثني الإنسان فيقول لا إله إلا الله، فذلك هو الإيمان. أما إذا قال الإنسان لا إله فذلك ملحد كافر، فإن استثنى فقال إلا الله فذلك مسلم مؤمن موحد. فالكلمة عباد الله اشتملت على كفر وإيمان. فقبل أن نؤمن بالله جل وعلا لا بد أن نكفر بكل طاغوت عبد من دون الله جل وعلا. يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ثم يبين الله جل وعلا ما أعده للذين تمسكوا بالعروة الوثقى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وفيها براءة من الشك والشرك والنفاق والشقاق. هي كلمة من أجلها خلق الله دار الثواب الجنة، وخلق الله دار العقاب النار. لماذا عباد الله؟ حتى يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله عز وجل على النار، وحرم الله تعالى النار عليه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولقد روى عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله تعالى رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. سيستخرج الله رجلا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيمثل بين يدي الرب جل وعلا، فينشر الله تعالى عليه 99 سجلا كتابا من السيئات والذنوب والخطايا. ثم يقول له الرب عز وجل أتنكر من هذا شيء؟ أتنكر من هذا شيء؟ نشر الله عليه 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مثل مد البصر، لا يقاس السجل بالطول والعرض بالسنتيمتر او بالمتر، لا، طوله وعرضه كمد البصر في عرفات القيامة يوم القيامة. فيقول له الرب أتنكر من هذا شيء؟ فينظر العبد في السجلات فيقول لا يا رب لا انكر منها شيء. فالله عز وجل يقول وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أتنكر من هذا شيء؟ فيقول العبد بين يدي الرب جل وعلا يوم القيامة: لا يا ربي، لا أنكر من هذا شيء. فيقول له المولى جل وعلا: أظلمك كتبتي الحافظون؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ وما من واحد منا إلا وقد وكل الله عز وجل به ملكان، هذا يكتب الحسنات وذاك يكتب السيئات، حيث قال ربنا جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيقول الرب عز وجل للعبد: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول العبد: لا يا ربي، ما ظلمني كتبتك الحافظون. فيقول الله عز وجل لعبده: أفلك عذر؟ أفلك عذر بين يدينا؟ فيقول العبد: لا يا ربي، لا عذر لي. فيقول الله عز وجل: بل إن لك عندنا حسنة واحدة. فيقول العبد: يا ربي، وما هذه الحسنة؟ بجوار 99 سجلا من الذنوب والمعاصي. فيقول الله عز وجل: لا ظلم عليك اليوم، حيث قال ربنا جل وعلا: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فيقول الله: لا ظلم عليك اليوم. فيأمر الله عز وجل فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول العبد: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل له: أحضر وزنك، أحضر وزنك. بطاقة أخرجها الله عز وجل لذلك العبد، أنه يوما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مخلصا من قلبه، يخرجها الله عز وجل، ادخرها الله عز وجل لذلك العبد في عرصات القيامة. فيقول له الرب: أحضر وزنك، احمل 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، أحضر وزنك. ثم ضعها في كفة الميزان، وضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في الكفة الأخرى. فحينما وضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في الكفة الأخرى، طاشت السجلات وثقلت الكفة التي فيها لا إله إلا الله، فإنه لا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. ويدخل الله تعالى ذلك العبد الجنة بهذه الكلمة الطيبة التي قالها يوما مخلصا من قلبه. فيا عباد الله، اعلموا أن هذه الأمة هي أمة مرحومة من قبل ربها جل وعلا، شفاعة لنبيها ومحبة في رسولها صلى الله عليه وسلم. ولكن علينا أن نلتزم الكتاب وأن نلتزم السنة، ففيهما النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذا عباد الله، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويبكي صلى الله عليه وسلم ويقرأ قول الله في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويبكي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي. فيرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له الرب: يا جبريل، فالمحمد ما الذي يبكيك وربك أعلم؟ فيقول جبريل عليه السلام: يا محمد، ما الذي يبكيك وربك أعلم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أمتي أمتي أمتي أمتي. فيوحي الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام، فيوحي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فيقول صلى الله عليه وسلم: والله لا أرضى، والله لا أرضى، والله لا أرضى، وواحد من أمتي في النار، وواحد من أمتي في النار. هكذا إخوة الإسلام، بفضل لا إله إلا الله يخرج الله عز وجل الناس من الظلمات إلى النور. فأكثروا من قول لا إله إلا الله، وقولوها بقلوبكم قبل أن تتلفظوا بها بألسنتكم. يرحمنا الله ويرحمكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد التي فرق الله عز وجل بها بين الحق والباطل، من قالها صار مسلما، ومن لم يقلها ظل كافرا. من قالها حفظ ماله وحفظ عرضه بأمر الله جل وعلا وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يجلس النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة الكرام، فيقول بمعناه: وددت لو أني ألقى أحبابي. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا أحبابك؟ وددت لو رأيت أحبابي. فقال الصحابة متعجبون: يا رسول الله، أولسنا أحبابك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي قوم يأتون بعدي، قوم يأتون بعدي، يتمنى الواحد منهم لو رآني بملء الأرض ذهبا، يتمنى الواحد منهم لو رآني بملء الأرض ذهبا، إيمان الواحد منهم بخمسين. قالوا: يا رسول الله، بخمسين منا أم بخمسين منهم؟ قال: لا، بل بخمسين منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. ولذا يقول الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نسأل الله عز وجل أن نكون من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صاروا على نهجه وتمسكوا بسنته. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين.

أما بعد عباد الله، روى البخاري في صحيحه عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فلقد أوشك هذا الشهر شهر ذي القعدة أن ينصرم وينصرف، ويدخل علينا شهر ذي الحجة بفضل من الله جل وعلا ومنه. والنبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه الأيام العشر من أعظم الأيام عند الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى شرع بعدها وفي خلالها الحج عباد الله إلى بيت الله الحرام. فهذه الأيام العشر يحب الله عز وجل أن يرى منا العمل الصالح فيها. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام التي تظلنا غد أو بعد غد عباد الله. فأكثروا فيها من ذكر الله جل وعلا بالليل والنهار، وأكثروا فيها من الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. والله عز وجل يريد منا أن نذكره في الليل والنهار. يقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله عز وجل يعلمنا الذكر الذي نذكره به، فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبينا لنا بعض هذه الأذكار: من قال حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضي الله عنه. فمن أراد أن يرضى الله عز وجل عنه فعليه أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم ما أصبح بي أو ما أمسى بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من فعل ذلك فقد أدى شكر يومه لله جل وعلا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الذكر بأن نذكر الله عز وجل ونسبحه سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، لا يعادل ذلك شيء عباد الله. وإن أحب الكلام إلى الله جل وعلا بعد كلام الله القرآن الكريم أن يقول المرء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أصبح منا عباد الله فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة رفعه الله عز وجل بها 100 درجة، وحط الله تعالى عنه 100 سيئة، واعطاه الله تعالى 100 حسنة، وكانت حرزا له، كانت حرزا له من الشيطان طول يومه. ومن قال منا عباد الله حين يصبح وحين يمسي اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من قال ذلك ادخله الله عز وجل الجنة اذا مات من يومه. فاكثروا عباد الله من ذكر الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وبخاصة في هذه الايام العشر المقبلة علينا بعد يوم او يومين عباد الله، فان الله تعالى يحب ذلك، وان العمل الصالح في هذه الايام العشر افضل عند الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله، الا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله جل وعلا مجاهدا فلم يرجع من ذلك بشيء، اي قتل الرجل في سبيل الله واخذ ماله، فان هذا العمل افضل. ولكن اين هذا العمل في هذه الايام عباد الله؟ فاكثروا من ذكر الله جل وعلا، واكثروا من صلة الارحام في هذه الايام، ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان نبينا صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك. وان من اعظم الامور التي يتقرب بها الى الله في هذه الايام العشر المباركات من ذي الحجة الصيام عباد الله فيها، الصيام عباد الله فيها. تقول حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد واصحاب السنن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام هذه الايام، لا يدع صيام هذه الايام. ولكن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في حديث اخر رواه الامام مسلم، كان صلى الله عليه وسلم لا يصوم في العشر. فاجتمع العلماء ووفقوا بين الحديثين، فقالوا اذا تعارض عدلان كحفصة وعائشة احداهما تثبت الامر، اي تثبت الصيام لرسول الله، والاخرى تنفي الصيام عن رسول الله، فيقدم المثبت على النافي، فيقدم حديث حفصة على حديث عائشة، فيكون من السنة عباد الله صيام هذه الايام المباركات من اول شهر ذي الحجة. وان من اعظم الايام عند الله تبارك وتعالى في هذه العشر اليوم او اليوم التاسع، يوم عرفة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، ذلك لمن لم يقف بعرفة. فعلى الذين لا يحجون ولا يقفون بعرفات ان يصوموا يوم التاسع من ذي الحجة، ان يصوموا يوم عرفة، فانه يكفر سنتين من الذنوب والمعاصي والآثام والخطايا، سنة مما مضى وسنة مما هو آت ان شاء الله. فصوموا عباد الله يوم عرفة، وصوموا هذه الايام المباركات الاول من ذي الحجة. وان نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلوات ربي وتسليماته عليه الاضحية، والاضحية عباد الله هي سنة من سنن أبينا إبراهيم عليه السلام ومن سنن نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. والأضحية عباد الله رحمة وكرامة من الله جل وعلا لأهل البلدان الأغنياء منهم الذين لم يوفقوا في الحج إلى بيت الله جل وعلا، فأراد الله تعالى ألا يحرم أهل البلدان مما أعطاه لأهل البيت هناك، فشرع الله عز وجل لهم الأضحية. فالحجيج عباد الله يتقربون إلى الله جل وعلا بذبح الهدايا، أما أنتم فتتقربون إلى الله جل وعلا بذبح الأضاحي مشاركة لإخوانكم عند البيت الحرام، فكونوا كما أراد الله عز وجل لكم. ولقد رغب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأضحية، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بمعناه: ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله تعالى في يوم النحر من إراقة دم. ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة دم، وإنه تأتي يوم القيامة بأطلافها وقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله جل وعلا بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفوسكم عباد الله. وإن الله تعالى يغفر للمضحي مع أول قطرة دم تسقط على الأرض بعدد أشعار هذه البدن التي ذبحها ذلك المسلم. ومن الشروط التي شرعها ربنا جل وعلا في الأضحية أن تكون سليمة خالية من العيوب الظاهرة، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا المريضة ولا العجفاء الهزيلة. هذه الأربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بها. لا يجوز أن يضحي المسلم بالعرجاء الظاهر عرجها، ولا يجوز للمسلم أن يضحي بالعوراء الظاهر عورها، ولا يجوز للمسلم أن يضحي بالمريضة الظاهر مرضها، ولا يجوز للمسلم أن يضحي بالعجفاء الهزيلة الواضح هزلها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذه الأضحية قربة منكم إلى الله جل وعلا، تقربا إلى الله تعالى، فاذكروا اسم الله تعالى عليها عند الذبح، وجددوا النية وقولوا اللهم منك وإليك، فهذه النعم من الله جل وعلا وهي إلى الله جل وعلا. وإنكم عباد الله لتجزون بالإحسان إحسانا من قبل الله. ولا يجوز للمسلم عباد الله أن يذبح الأضحية قبل صلاة العيد، ولكن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما هاجر من مكة إلى المدينة حتى توفاه الله جل وعلا كان يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن آل بيته بعد خطبتي العيد، بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد وبعد خطبتي العيد يبدأ الإنسان في الذبح عباد الله. يقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل أولا واستمع إلى خطبة العيد ثم انحر بعد ذلك. والنحر عباد الله يمتد من ذلك الوقت إلى ثالث أيام التشريق وقبل غروب الشمس من ذلك اليوم، فالذبح يمتد في هذه الأيام الثلاث بعد يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث. فتقربوا إلى الله جل وعلا بالأضاحي، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم حدد الاعمار التي تجزئ في الاضحية، فلا يجوز ان نذبح من الابل قبل ان تتم 5 اعوام، ولا من البقر التي لم تتم 2 سنين، ولا من الغنم التي لم تتم 1 سنة، او الضأن التي لم تتم 6 اشهر. قبل هذه الاعمار لا تجزئ الاضحية، ولا يكون لصاحبها اجر عند الله جل وعلا. الابل 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والغنم 1 سنة، والضأن 6 اشهر. قبل هذه الاعمار لا تجزئ الاضحية، ولا يأخذ صاحبها اجر من قبل الله جل وعلا. كذلك يراعى عباد الله في الاضحية ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا ياخذن من شعره ولا اذفاره شيئا حتى يضحي. وهذا امر هام. من اراد ان يضحي عباد الله يوم العيد فعليه اذا راى هلال او اذا اهل هلال ذي الحجة ان يمتنع عن قص اظافره او ان ياخذ شيئا من شعر جسده كاملا، فان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذبح حتى يضحي. فاذا ما ذبح جاز له ان يقلم اظافره وان يقصر شعره وان يحلق ما زاد عن الطبيعة في شعر جسده. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نوى الاضحية ثم اخذ من شعره او اظفاره فان اضحيته ناقصة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فتلك هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله ان الشارع الحكيم، ان ربنا جل وعلا اجاز للرجل الواحد ان يذبح عن نفسه وعن اهل بيته اجمعين وعن والديه وعن الاموات من والديه او من ابنائه شاة واحدة. فالشاة الواحدة تجزئ عباد الله عن الرجل واهل بيته. فمن اراد ان يزيد في الخير فيذبح اكثر من واحدة، فعليه ان يتقي الله عز وجل وان يتقرب الى الله بتلك الاضحية، فليذبح عن اهل بيته واحدة. ومن السنة ان يذبحها بيده ويسمي عليها اسم الله عز وجل، فاذا ما ذبحها قسمها الى اقسام 3: القسم الاول لنفسه واولاده، والقسم الثاني لاصدقائه وجيرانه واحبابه، اما القسم الثالث فيوزع على الفقراء والمساكين. وان من رحمة الله عز وجل ان اعطاكم الله عز وجل الخير، فعليكم ان تذبحوا عباد الله عن انفسكم، وما زاد عن حاجاتكم فقدموه الى اخوانكم في البلاد الاسلامية، فان هناك من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها من لا يجدون قطعة لحم يأكلونها يوم العيد، والحمد لله رب العالمين ان هذه البلاد بها بفضل الله عز وجل جمعيات خيرية تقبل النقود لشراء الاضاحي وتوزيعها على بلاد المسلمين الفقراء. فاتقوا الله عباد الله وتقربوا الى الله عز وجل بذلك. وجزى الله خيرا من افتى فيما مضى انه يجوز ان توزع لحوم الاضاحي والهدايا على فقراء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، فان الله تعالى ما شرع العيد الا ليفرح المسلمون في هذا اليوم المجيد. وليس العيد عباد الله لمن لبس الجديد، ان إنما العيد لمن طاعته تزيد. فأكثروا من الطاعة في هذه الأيام المباركات، وأكثروا من ذكر الله جل وعلا، يجبر الله عز وجل أعمالكم ويغفر الله عز وجل ذنوبكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أما بعد عباد الله، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي بسند صحيح. فيا عباد الله، أعطاكم الله عز وجل الخير الكثير، ولكن من المسلمين من يبخل على نفسه فلا يذهب لأداء فريضة الحج. لا أقول النافلة ولكن أقول الفريضة، فعجلوا عباد الله بأداء فريضة الله جل وعلا، لأنكم قد أعطاكم الله عز وجل الاستطاعة. فمن تأخر عن ذلك فلا يضمن أين يأتي ملك الموت وفي أي وقت يأتي ملك الموت. إذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالفرصة سانحة أمامكم، ولله الحمد والمنة هناك المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتمنون الحج ولا يستطيعون لعجزهم المادي ولعجزهم البدني. فاحمدوا الله عز وجل على ما أعطاكم، ولا تضيعوا هذه الفرص، فإن أعماركم محدودة وإن أنفاسكم معدودة، والله عز وجل يبين لنا أن ذلك الأمر فرض فرضه الله عز وجل على من استطاع إليه سبيلا. فيا عباد الله، أخلصوا النية في أعمالكم، وأخلصوا النية في حجكم، وأخلصوا النية في أضحيتكم، تجبروا إن شاء الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، يا من رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض ومهد وقسم الأرزاق فلم ينس أحد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا. اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب ما تصون به وجوهنا عن التعرض لأحد من خلقك. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلم الحجاج يا رب العالمين في البر والبحر والجو يا أرحم الراحمين. اللهم آتهم سولهم، اللهم اغفر لهم ذنوبهم. اللهم إنا نسألك أن تعمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق القائمين عليه الحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنهم واجعلهم رحمة على خلقك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه الجزيلة ليزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة.